والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث في قول ربي سبحانه وتعالى، يعني شرح في سورة الفاتحة. وسبحان الله تدبر في قول ربي سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا يا أسأل ربي لي ولكم أن يهدنا الصراط المستقيم. هو ده الدين يا بناتي، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو ده بالمسألة، إن هو ده النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها. لا تظني في نعمة الدنيا أن ممكن نعمة الدنيا تنفعك، مال ولا بنون ولا أي شيء من نعمة الدنيا لن ينفعك إلا إن ربي يمن عليك بالهداية. ولذلك نعمة من أعظم وأجل النعم إن الإنسان يفهم اهدنا الصراط المستقيم. الوقفة الأولى في بداية هذه الآية بناتي، إنه جاء طلب الهداية بصيغة الجمع، وإحنا بنقرأ في هذه الآية السورة بنقول اهدنا، وانت لوحدك بتصلي، فلماذا تأتي بصيغة الجمع؟ قالك لأن القبول من الجماعة أولى وأحب عند الله عز وجل. قالك هنا سبحان الله، قبول في الجماعة، هنا لما نيجي نصلي بندعو الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى بلسان حال الإيه؟ بلسان الجماعة، اهدنا، فإنه أقدر وأولى بقبول هذا الدعاء إن شاء الله بفضل الله عز وجل. ولذلك قالك إن هنا في قول الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول ربي سبحانه وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. معنى بتقولي له اهدنا، اهديني وأنا وكل المسلمين يا رب، اهديني أنا وولادي وأخواتي وحبيبي وكل مسلم ومسلمة، اهدنا لهذا الدين، اهدنا للصراط المستقيم اللي وصلنا لجنتك يا رب العالمين، اهدنا لأنعم نعمة تمن بها علينا أن يوصلك ربي لهذه الهداية، إلا توصلك بعد كده هذه الهداية إلى الجنة. ولذلك نقطة اللي هو الهداية، اهدنا، لما نقول الهداية يا بناتي، الهداية لما نيجي نتكلم عن الهداية نقول إيه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، بداية نقول الهداية هو أعظم هدف ينشده المؤمن، أعظم هدف ينشده المؤمن. سمعت رجلا يسأل أفضل شيء ممكن الإنسان يعمله إيه عشان يقدم هدية لأبوه وأمه، قال يطلب لنفسه الصلاح والهداية، يطلب لنفسه الصلاح والهداية، لأنه لو طلب لنفسه الصلاح والهداية وأجاب ربي إليه يبقى كل دعوة هدية ولد صالح من يبوله. إذن المسألة الهداية أعظم هدف ينشده المؤمن. ولذلك هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، لما سأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: قل اللهم اهدني وسددني. قال علي: قول اهدني وسددني، ويذكر بالهنا هنا هداية الطريق، اللهم هديني وإياكم الطريق، وسددني سلال السهم، يعني لما أعمل شيء يبقى فيه سداد يصلحني فيه ويصلحنا جميعا فيه. ولذلك لما سأل عربي النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني كلاما، يعني علمني كلام يكون كلام إيه؟ نافع، يعني دعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه مسلم. خلاصة يا بناتي، خلاصة في حياتك أنك تسألي ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لك وأن يرحمك رحمة واسعة، وإن يهديك ويهديني سواء السبيل، ويهدي أولاد المسلمين أجمعين، ويهدي المسلمين أجمعين، ويرزقنا. وأعظم رزق في حياتك الهداية. الناس دايما بتقول إيه؟ ده فلان عنده رزق واسع أوي، وفلان عنده خيرات واسعة جدا، وتنسى تماما إن أعظم رزق يرزق يرزقه ربي للإنسان إنه يرزقه طريق الحق وطريق الهداية. اللهم ارزقني وإياكم هذا الفضل، أشرف نعمة. وزي قيل فيها أشرف نعمة ينعم بها ربي عز وجل على العبد نعمة الهداية للإيمان والتوحيد. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. ولذلك من أجل هذه النعمة التي يأمل العبد أن يمن ربي بها عليها، من أجل هذه النعمة الجليلة وإدراك عظيم هذه النعمة، شرع ربي لعبادي إن هم كل ما يقرأوا وكل ما يصلوا في صلاتهم لازم يقولوا اهدنا الصراط المستقيم، لأن هو ممكن تكون صلاة من غير فاتحة سواء فرض أو نافلة، في كل صلاة وفي كل ركعة بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. لكن ينقصنا فيها إيه يا بناتي؟ النية. النية إنه أنت بتقولي اهدنا الصراط المستقيم بتبقي فاكرة إيه الصراط اللي أنت تتمنيه. إحنا بنقولها دلوقتي كأننا بنردد كالكلمة اهدنا الصراط المستقيم، وأنت حتى ما بتفكريش إيه هو الصراط، ولا بتفكري بكلمة الهداية وتتمني الهداية ليك ولولادك وكل من تحبي. كل ما الإنسان يحب نفسه أفضل شيء تبرهني إنك بتحبي نفسك أو بتحبي أي إنسان غني عليكي إن تدعي له إنه يهدي الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه يتضمن طلب الهداية اهدنا ممن هو قادر، الذي يملك هذه الهداية هو ربك سبحانه وتعالى، يعني بيده إن شاء أعطاها وإن شاء منعها، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. من يستحق الهدى؟ يعني هداية اللي هنقول بعد كده أنواع الهدايات ومراتب الهدايات هنتكلم فيها، لكن ممكن يكون إنسان يكون اثنين في بيت واحد ربنا سبحانه وتعالى يهدي هذا والثاني والذي واتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله. أحسنتي، من الذين يهديهم ربي؟ الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن، فبهداه مقتدي رسل الأنبياء أصحاب الطاعات الذين وعوا تماما ما هي الهداية فاهتدوا لأمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم في كتابه. هذه هداية، إحنا نقول هداية الإرشاد، هداية الإرشاد، الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل، هنقول في أنواع الهدايات. وأقام الحجة، أقام علينا الحجة بهداية البيان، وأقام علينا الحجة بالقرآن، أعطاهم ما تقوم به الحجة عليهم، ومنعهم ما ليسوا أهل له. دور الحجة لكل كافر مؤمن عنده الحجة دلوقتي، لكن من يهتدي؟ اللهم اهدنا واشرح صدورنا وانعم علينا يا ربي بأفضل نعمة أن تمن علينا بالهداية طريق الحق. ولذلك لابد يا بنات أننا نعي في مضمون هذه دين الصراط المستقيم، يبقى عندنا واعي يعني إيه الهداية. ساعات جدا مثلا ولد بيلعب يقوم كسر حاجة، أم تقولي الله يهديك، فعلا الله يهديك، الله يهدي كل أولاد المسلمين. لكن الحديث عن الهداية لما نقول اهدنا، الحديث عن الهداية بصفة عامة يستدعي إيه براتي؟ يستدعي أن أنت تفهمي مضمونها، لو ما فهمناش إيه هي الهداية يبقى إزاي هنهتدي. ولذلك الهداية لازم أفهم إيه معناها، تعريف الهداية، وأعرف إيه هي أنواع الهداية، وأعرف ما هي مراتب الهداية، وأعرف هي ما أسباب الهداية حتى يمن عليك ربي بالهداية، وأعلم ما هي معوقات الهداية، إيه اللي بيمنع الهداية من واحد، إيه اللي بيمنع أن ربنا يهدي الشخص ده. في معوقات طبعا، في معوقات، لأن ربي ليس بظلام للعبيد، ربي ليس بظلام للعبيد. لكن المسألة هل يستحق الهداية؟ هل هو قدم لنفسه؟ هل هو أقبل على جات له الحجة وجات له البيان وجاله الإرشاد، ربنا من عليه بكل ذلك؟ هل هو ابتدى بقى ياخد بقى المرتبة اللي هنتكلم فيها بعد كده؟ ولذلك لما نيجي نتكلم على الهداية بناتي، أولا نقول بتعريف الهداية هي الرشاد إلى الطريق الذي أرشد به ربي وأنزله ربي على كتبه. دي بصفة عامة. بصيرة، يكون عندك بصيرة، يكون عندك علم بالله، يكون عندك عمل بأمر الله، يكون عندك بعد عن نهي الله، يكون عندك الملخص طاعة لله عز وجل في كل ما أمر ربي سبحانه وتعالى واجتناب كل ما نهى ربي. ولذلك قال لك في معناها العام الهداية، قال لك دلالة وتوجيه. معناها الشرعي بقى تعني الاهتداء إلى الإسلام وإلى الإيمان والإعانة على ذلك والضلال عكس الهداية. واحد قال ربنا أنزل عليه اللي هو الإيه؟ الكتب، الكتاب، الكتاب، أرسل الرسول وقرأ كتاب ربي وقرأ القرآن وأنزل عليه ربي الحجة، لكن بعد ذلك هو إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم إيه؟ كما قال ربي. ولذلك لما نيجي سبحان الله ألف، فالمهتدي له هدف واضح، طريق واضح، علامات واضحة يسلك بها إلى هدفه وهو الإسلام، والطريق إلى القرب من الله عز وجل، والنهاية الطريق إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. اللهم ارزقني وإياكم الهداية يا رب العالمين. ولذلك لما عرفها ابن القيم قال إيه؟ هي معرفة الحق، هو ده يا بناتي. اللهم ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه، يا رب فهمنا الحق وارزقنا اتباعه، وعلمنا الباطل بس ليس عمل وارزقنا اجتنابه. تبقى عارفة الحق وتتبعيه، مش تبقى عارفة الحق ولا تتبعيه، وتبقى عارفة الباطل إن ده باطل وتتبعيه. ولذلك لما نيجي نشوف نقول الهداية، طب ما هي الهداية بقى؟ هل الهداية يعني أنواع الهداية؟ قالك في أنواع للهداية كلها، من كلها يا بناتي لما تشوفي فضل رب علينا في الهداية سبحان الله تتأمني. أول كما يقول ابن القيم في سبحان الله في كتبه يقول إيه؟ الهداية في القرآن أربعة أنواع، يعني ما جابش الهداية من نفسه، ده جمع هذه الأنواع من القرآن. فقال أنواع الهداية، أولا هداية عامة للخلق أجمع، كل المخلوقات، كل المخلوقات. هقول لك ربنا سبحانه وتعالى هداهم إيه؟ أولها هداية عامة اللي هي هداية العامة لكل الخلق، دي عامة. اثنين هداية الإيه؟ البيان والدلالة والإرشاد. ثلاثة هداية التوفيق والإلهام، يا رب ترزقني وإياك. أربعة هداية الجنة، هداية للجنة، يا رب ترزقني وإياك. يا هداية للنار، اللهم جنبنا النار. هم دول أربع يا بناتي أنواع الهداية. الأولى هداية عامة كل الخلق، هقول لك الهداية العامة يعجز البشر عن أن ندركها، هداية عامة لكل المخلوقات مش بشر فقط، كل المخلوقات. وأما الثاني هداية الدلالة والبيان، وأما الثالثة هداية التوفيق والإلهام، مين اللي ربنا فتح قلبه بعد هداية البيان والإرشاد. وأما الرابعة الهداية للجنة أو للنار، تجتاز الصراط المستقيم ولا الخططين فتتخطفنا وينزل الإنسان في النار، يبقى بدل ما يسير على الصراط المستقيم قال بقى أو كذا أو كذا علشان يبقى يدخل جنات ونار في بقى لصدق عند مليك المقتدر، تتخطفه الخططين فينزل فيه تهوي به، يهتم به في النار. أولها يا بناتي اللي هي النوع الأول اللي قلنا هداية الإيه؟ عامة كل الخلق. يعني لما تيجي تشوفي ربي سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا الإنسان يأكل ويشرب وينام ويتناجح ويخلف، كل جرح من جوارحه تعمل إزاي؟ اللي هداها والله سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء سلطه لا يشتمي فيها غيره سبحان ربي، أعطى كل عضو شكله هيئته، الإيد شكلها إيه وحركتها إزاي ومفاصلها إزاي، خلقها سبحانه وتعالى وهيئ لها ما تقوم به، والرجل، وعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من أعمال، البقرة تحرث، الطير يسير وكذا، السمكة تسبح في البحر وهنقولها سخرني البحر مسخر، كل ما خلقاته ربي سبحانه وتعالى هيئها وخلقها على أكمل وجه وسبحانه وتعالى هداها. هذه هداية عم، هداية الحيوان المتحرك وفيما ينفعه ودفع ما يضره، وهداية الجماد المسخر لما خلق له، فلا هداية تليق به. تقولي طب هداية كل الكائنات، لما تيجي تشوفي الكتاب ده يا بناتي عبرية الكائنات، الكتاب ده اسمه عبرية الكائنات لرب العالمين، قيمة كان رسالة ماجستير في أم القرى في مكة، يعني كل الكائنات تعبد وكل الكائنات تسبح وكل الكائنات لا تعلم أنها رب هو اللي خلقها. هداية كل شيء خلق ربي في الكون لما خلقه، إزاي يسير، إزاي الأمر في الشمس ولا في القمر ولا في الأرض ولا في النجوم ولا في الإنسان ولا في المخلوقات. ولذلك هقول لكم فيض من هداية ربي الربانية الكائنات الحية. تستغربي وتتأملي وتعرفي إن إحنا نحتاج أن نسأل ربي الهداية، لأن ما عبدناه حق عبادته. إحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم يا ربي. لما بنشوف عجائب هدايتك للمخلوقات دي، المفروض نزداد لله سجودا وخضوعا واتباعا لأمرك. شوفوا انظروا يا بناتي في آيات ربي في هدايته العجيبة في الكائنات. مثلا على سبيل المثال، ساعات انتم بتشوفوا الطير فوق كده في السماء في بعض المواسم، حصل له ايه؟ جماعات دي هجرة. هجرة مين اللي علمهم الهجرة دي وهداهم؟ وهدى الأفواج دي تروح في وقت معين وتسير في هذا الوقت وتمكث في مكان معين لحد ما انتهي الوقت وترجع. طيب أنا عايز أقول لكم في هجرة الأسماء، قال لك بالنسبة تاني هجرة بعد هجرة الطيور هجرة الأسماك، هجرة عجيبة جدا. اللي هداها للهجرة دي ربي، بس هداها بأمر يعجز العقل إن يدركه. هداية ربي تعالى حين عودتها أو عودة صغرها، إزاي بقى؟ سمك اسمه الحنكليس. سمك ده العلماء سبحانك يا رب العالمين بيقول لك هذه الأسماك تقطع بين شهر يناير ومارس من كل عام، في يناير ومارس مظبوطة، آلاف الأميال مهاجرة من مختلف الأنهار والبحار والبحيرات العذبة من مختلف العالم. تروح فين؟ أعماق المحيط الأطلسي في عمق قد إيه؟ 450 إلى 350 متر. تنزل تعمل إيه؟ تضع بيضها، الأمهات دي تضع بيضها وتموت، ويطلع من البيض الصغار. الصغار دي لا تعرف شيء عن أمهاتها ولا موضع أمهاتها، لكن تعود أدراجها قاطعة نحو 5000 كيلو متر في رحلة طويلة عجيبة رائعة. سبحان رب العرش العظيم. من الذي هادى؟ الأنواع اللي جاء من أوروبا تروح أوروبا، الأنواع اللي جاء من أمريكا تروح أمريكا. مين اللي هادى الصغار دول؟ دي الصغار لا شافوا أمهم ولا علم. من الذي هداهم؟ آية يا بناتي، خلق كل مخلوق وهداه، معيشته هنا مكانه هنا. اللهم ارزقنا يا رب الهداية. قال لك سبحان الله في ضفادع، نوع من الضفادع، يعني الضفادع دي بيقول لك بتعمل ايه؟ اسمها الضفادع الحداد. اسم هذا الضفدع اسمه صانع الفخار. ليه اسمه صانع الفخار؟ لان لما بتيجي مراته تحط البيض يقوم يعمل ايه؟ يهديه ربي سبحانه وتعالى ان يصنع لها اناء من الطين من الفخار، تقوم تحط فيه البيض. وبعد كده سبحان الله ينادي بعدها على اناسه عشان تضع البيت في أمان في المكان اللي وضعه ده، اللي عمله اللي الأطباق دي. مين اللي هداه؟ مين اللي هداه إلى ذلك؟ طيب سبحان الله، شوفوا انظروا آية أخرى من عجائب الهداية. هداية رب، هداية عامة يا بناتي، يعني هداية أن يقولك من الساحل البرازيلي تهاجر سلاحف. سلحفة عارفين السلاحف؟ طيب سلاحف بحر اسمها سلاحف البحر الخضراء، تعبر المحيط الأطلسي نحو السواحل الأفريقية، تتكاثر هناك قاطعة مسافة 2500 كيلو متر، تضع البيض ومن ثم تعود مواطنها دون أن تضل الطريق ما تهشي. ويحار العلماء في تفسير ذلك، فهل تترك السلحفاة رائحة؟ العلماء قالوا هل السلحفاة دي اللي بتمشي هناك عشان يحصل تكاثر في المكان ده وبترجع لنفس المكان، هل بتترك السلحفاة رائحة معينة تهتدي بها حال رجوعها؟ أو بتسترشد بالتضاريس البحرية، ولا بتسترشد بزاوية معينة من الشمس، ولا ببوصلة مغناطيسية، أم هو طريق آمن من الله سبحانه وتعالى الذي هدى السلام. آيات ربي في ملكه، هداية ربي سبحانه وتعالى لمخلوقاته. شوفي بناتي عجيب جدا، يعني بتيجي في مثلا في عالم الحشرات، يعني قال لك سبحان الله في مثلا يعني الزنبور ده اسمه لونه برسامة جدا، عايز يحط البيت بتاعه يقوم يعمل ايه؟ يختار الفريسة اللي هيعملها عشان يضمن لولاده الطعام. يقوم يمسك اللي عنده إبرة، عنده إبرة سامة، يعمل ايه؟ يجي في المركز العصبي بالضبط تماما للجندم، كائن كده هو بيروح مخدره ما يموتوش لا يقدر يديله بنج. البنج ده هو اللي هو من عنده اللي صنعه ربي اللي خلقه، يقوم يخدره يفقده وعيه عشان ما يقدرش يفر منه، ولكن وفي نفس الوقت لا يسبب هلاك وما يموتش، ويبقى لحما محفوظا تبيض عليه الانثى، ومن ثم يغطيه وهو يموت، ويفضل لاولاده الاكل طول الوقت اللي هم محتاجينه، الفريسه اللي هو جاهزها وخضرها وحي سبحان رب العرش العظيم، لحد ما صغاره تتوالد الزنابير وتاتي بعد ذلك بقى. من اللي هداه؟ سبحان رب العرش العظيم. لما تشوفوا مثلا، يعني قعدت مره اراقب حرباء، عجيب عجيب الامر، هداية ربي لمخلوقاته يسجد لها القلب قبل الجبين. يا بناتي تعرفين الإنسان اللي بيسجد في الدنيا سجدة لا يقوم منها إلا في عرصات يوم القيامة؟ ده العبد المؤمن، تجد قلبه ساجد لله كل ما يشوف آيات ربي في ملكه، يفضل قلبه ساجد لله لحد ما يبقى في عرصات يوم القيامة. هو اليوم ده بقى، هو اليوم ده يا بناتي، يا ننجو. أسأل ربي العفو والعافية. لما تشوفي منظر الحرباء، الحرباء تعرفوها طبعا، بصي مثلا الحرباء ماشية على سور جنينة مثلا، والجنينة خضرة، أخضر خضرة، تيجي مثلا عند حاجة لونها أحمر فجأة عشان تتخبى تتحول إلى لون سبحان الله، بلون الصخرة تاخد لون الصخرة، لون الجزع الشجرة تاخد لون الجزع الشجرة. ولذلك قالك إيه؟ ورزقها ربي سبحانه وتعالى عينتي، عينين تتحركان مستقلتين، يعني لها عينتين عاملين إيه؟ كل واحدة تشتغل يعني كده. سبحان ربي، من الذي هداها دار دار؟ ده هيجي لها خطر هنا، يبقى تبتدي سبحان الله لما تيجي تشوفي ده. ولذلك قالك الجراند تماما، الجراد بيقول لك في 24 مايو من لما يبلغ بلوغ السنة 17 يبقى عنده، بيبقى في مخابئ يعني ليه في السنة 17 من عمره، ايه اللي عرفه انه بقى عنده 17 سنة؟ ترى ذلك الجراد البالغ، سموه جراد بالغ، في ولاية معينة اسمها انجلند، من في نيو انجلند ولاية، عادة يغادر الشغوف بتاعته المظلمة لتحت الارض ويظهر مع بعضه بالملايين من اللي سبحان الله في السن ده. هداية عجيبة في هذا الأمر سبحان الله. أنك في سبحان الله يعني أبو دقيق بيسموه، أبي دقيق ده اللي هو من الحشرات، بيسموه من الحشرات يعني، هو ما بيتغذاش على أوراق الكرنب، لكن لما يجي يختار لولاده لبيضه يعني يحط يضعه يضع على أوراق الكرنب علشان لما يطلع اللي هم تفقس أولاده يلاقوا حاجة طرية يأكلوها اللي هي ورق الكرنب. من الذي هدى إلى ذلك؟ حسن اختيار الغذاء للتغذية للديدان اللي هتطلع من هذه. سبحان الذي خلق فهدى، سبحان الذي أعطانا وهدانا وأعطى كل شيء، أعطى كل عضو فينا خلقه، أعطى إيدك، مش ممكن تتخيلي ان هدايه هذه الايد ازاي تتحرك وازاي تمشي وازاي تلتقط وازاي تصافح وازاي تخرج وازاي تعطي وازاي، والرجل هداها انها تمشي، والمخ هداها للتفكير، المعلومات اللي فيه اللي مش ممكن ابدا يستطيع، نقول سبحان الكمبيوتر احتفظ بالمعلومات، كمبيوتر مين ده اللي هداك وهدى عقلك الى سبحانه وتعالى؟ كفى نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى لما إنسان بيكون ربنا هداه للطريق الحق، وتجد الإنسان عنده مثلا القرآن، تجد بعض الناس يا بناتي، وأنا شفت هذا الأمر فعلا، إن الإنسان يكبر أو يصاب ببعض الأمراض، لكن تجد مطبوعة في الذاكرة في حاجات كتير في الذاكرة مش موجودة، يعني لو قلت له من هذه بنته ما عرفهاش، أولاده ما عرفهمش، لكن لو جيتي قرأت أمامه آية وأخطأت في التشكيل يصلحها لك. سبحان الذي هدى. ولذلك اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. آيات كثيرة جدا جدا سبحان الله يا بناتي، لما تيجي تشوفي في كل، يعني مش عايزة أقول لكم، أنا مش عايزة بس أشغلكم عشان ما أخرجش عن الموضوع بتاعي، لكن لو حبيت تستزيدي هداية اقرأي في هداية الكائنات الحية، هتجدي آيات وإعجاز وأمر سبحانك يا رب العالمين في مخلوقاته. عايز أقول لكم بس قصة عجيبة جدا، هقول لكم آخر حاجة في القصة دي. أحد العلماء جاب البيض عايز يفرخه، بيض الفراخ، وعايز يفر يعني عايز يطلع منه إيه؟ ليه يفرخه يعني، وعمل ايه؟ عمل سبحان الله عرضوا لي حاجه حراريه بحيث الحراره تاتي من كل مكان، لكن لم يفقس البيت، لكن لم يفقس البيت. طب ما عمل كده، ما هي الفرخه بتقعد على البيت، لكن الفرخه بتعمل حاجه تانية، بتقلب البيت. فاهتدى العالم انه طب ما يقلب البيض، فلما قلب البيض كما تفعل الفرخه فاس البيض. من الذي هداه؟ من اللي هداه قلب البيض؟ ايات كتير جدا جدا، كتيره جدا جدا، مش قادره اقولها لكم حتى لانه لا يتسع، بس انا عايز اقول لكم كلمه واحده بس، اللهم اهدنا في من هديت. النوع الثاني اللي هو هدايه البيان والتعريف اللي هو ربنا عرفنا به، قال ايه وهديناه ايه؟ النجدين كما قال ربي. النجدين اللي هم ايه بناتي؟ طريق الخير وطريق الشر، واضح. البيان والدلاله، لما تيجي تشوف الكتب ربنا سبحانه وتعالى اوضح فيها كل خير. من الذي يهتدي؟ مين اللي خد القران وبقى حج عليه وابتدى ربنا سبحانه وتعالى هذا هي هديه بدايه الهدايه البيان كما قال ربي وهديناه النجدين. هذه الهدايه لا تستلزم الهدى، لكن قال لك ايه هي شرط. يعني ايه ما تستلزمش الهدى؟ يعني هو بيان طريق الهدى، لكن فمنهم من امن ومنهم من، واحد قرأ القران، منهم من اتبع القران ومنهم من ضل، منهم من سبحان الله سمع آيات ربي سبحانه وتعالى، منهم من اتبع آيات ربي سبحانه وتعالى، ومنهم من تكبر على الآيات وانصرف. إذن كله سمع وكله جات له الحجة، لكن فإنها وديك قالك إيه، فإنها سبب وشرط لا موجب. يعني مش خلاص مدام هي دي هداية البيان والدلالة يبقى خلاص كله بقى مهتدي، لا أبدا، لأنه سبحان الله قال ربي وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أنزل ربي لهم الآيات لكن عملوا إيه؟ استحبوا العمى، حبوا الضلال، حبوا المعصية. ولذلك هنا يقول ربي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللي أنت نزل عليك يا محمد ده صلى الله عليه وسلم ده صراط مستقيم. من هيهتدي بقى بهذا الصراط؟ أي يدل ويرشد ويبلغ. يعني كأن البيان هنا، الهداية هنا في الحالة دي لكل كافر وكل مسلم، الهداية واضحة، بس فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ليه هداية الايه بناتي؟ انزل الكتب بقى فيها هداية بيان وهداية ارشاد وهداية دلالة. اما النوع الثالث اللي هو هداية التوفيق والالهام، التوفيق والالهام، يعني لما تيجي تشوفي ده سبحان الله ربي سبحانه، من يستحق الهداية دي؟ مين بقى اللي يستحق الهداية دي؟ التوفيق اللي هي اللي يهتدي يتخلف عنها. ولذلك لما تيجي تنظري يضل من يشاء وهدي من يشاء، اللي يستحق الهدى ربنا سبحانه وتعالى يوصله طريق الهدى. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. لا، لو حرصت على هداهم ليس عليك فلعلك باخر نفسك اللي يكون إيه. يعني المسألة فيها يا بناتي إن صاحب أو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى، يبقى نقول يا رب ترزقنا. إحنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم، رزقنا كلنا هداية الإرشاد والبيان، ما في عندنا حجة. لكن من يختار ربي ويوفقه؟ من اهتدى فإنما يهتدي، والذين اهتدوا كل ما ربي، كل ما تيجي خطوات عند بالقرب من الله، كل ما ربي يفتح لك أبواب الهداية. كل ما تقولي أنا عايزة بقى أبتدي أتعلم القرآن، أنا عايزة أفهم معاني القرآن، أنا قاعدة أقرأ الفاتحة ما كنتش عارفة أن الفاتحة فيها كل هذا الأمر، ابتديتي تتعلمي إيه؟ ابتديتي ربنا أسأل، ابتدي أمور في حياتك كتيرة جدا تتحول، تتحول حياتك إلى سعادة، يتحول حياتك إلى هدى، يتحول حياتك إلى حاجة تانية. إن مش كل الناس يتذوقوها يا بناتي، من ذاق تاق، من ذاق تاق، اللي بيتذوق الهدى ده بيبقى ومن تاق اشتاق. تبقى انت مشتاقة بقى تلقي الله وتدخلي الجنة وتنعمي بالغرف، يعني تبقى ايه النعيم ده. المرتبة الرابعة يا بناتي اللي هي الأخيرة، قال لك ايه أو النوع معذرة، النوع الرابع، النوع الرابع لسه في مراتب. النوع الرابع قال لك غاية هذه الهداية اللي هي الرابعة بقى، يا ترى مين اللي هيهتدي للجنة ومين اللي هيهتدي للنار؟ نسأل الله العفو والعافية. طب هو في دليل كده؟ أيوة نعم، قال لك حق أهل الجنة لما يدخلوا الجنة وبعد ما يعودوا في الجنة وينعموا بالجنة ويسعدوا بالجنة بقى يقولوا إيه؟ الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله ما كنا ندخل الجنة لولا أن ربنا هو اللي هدانا لهذا النعيم. إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السقر. ليه؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم. أنت كنت قاعدة تقول يا رب الجنة، يا رب لا تحرمنا من الجنة، يا رب متعنا برؤية وجهك الكريم. بتعملي كمان، يعني مش بس مجرد انك بتدعي بس، لا بتعملي. ما هو الامر يحتاج منك عمل. اسألي نفسك انت بتعملي ايه، انت بتزيدي ولا لا تزيدي، بتزيدي ولا تنقصي. ولذلك المرتبة هي النوع الرابع ده يا بناتي، اصحاب الجنة هيقولوا ايه واصحاب النار هيبقوا فين؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. دي بتوع دول اصحاب الجنة. يقول التنين في أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. مش الصراط المستقيم، لا، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وبعدين بعد كده أقبل بعضهم على بعض، إيه قعدوا بقى يقعدوا يلوموا بعضهم ويسألوا بقى وكذا. دي الأربع يا بناتي، أربع أنواع من اللي هي إيه؟ من الهداية. في كتاب اللي هو مدارج السالكين برضو من القرآن، رتب اللي هو ابن القيم رحمة الله على هذا الكتاب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كتاب جمع كل هذا، كل ما جاء فيه من القرآن ودليل القرآن والسنة. رتب المراتب، مراتب الهداية، قال لك المراتب الهداية، مراتب الهداية، قال لك مراتب الهداية 10 مراتب. المرتبة الأولى أول هداية، قال لك مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منة إليه، دي أعلى المراتب. وكلم الله موسى تكليم، إن يكلم ربي سبحانه وتعالى، مرتبة دي موسى بن عمران صلى الله وسلامه على نبينا وعليه، كلم الله موسى، كلم الله موسى تكليمه، كلم موسى ربي بس كلام، سمع موسى، سمع كلام ربي، سمع موسى كلام ربي سبحانه وتعالى، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يقول فيها ابن القيم رحمة الله عليه، مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، وده كلام، والثانية يبقى وحي. قال لك إيه؟ كما قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى من؟ نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإيه؟ وإسحاق ويعقوب وها؟ وعيسى وأيوب. شوفي لما، لا أبدا، ما شوفي الآيات دي يا بناتي، لما تيجي شوفي ده وحش. يعني قال لك إيه؟ قال لك هذه الآية، وما كان لبشر كما قال في المرتبة الثانية أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إيه؟ أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يعني جعل الوحي في هذه الآية، سبحان الله، جعله هنا في الأمر ده إن هو كان إيه؟ ينزل ربي سبحانه وتعالى الوحي في اللغة، الإعلام السريع الخفي. إعلام سريع خفي كما قال في، كما جاءت في هذه السورة. المرتبة الثالثة قال لك إرسال الرسول بجد بقى، إزاي؟ زي ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جبريل عليه السلام، وكان يتمثل في صورة بشرية أو في صورة الملك، ولما كان يأتي في صورة، لما جاء في صورة الملك كان يسد ما بين ما بين الايه، المشرق والمغرب. وسبحان له كم جناح؟ 700 كم؟ 600 جناح. وتتساقط الأجنحة بقى إيه؟ تتساقط من الأجنحة التهويل اللي هو إيه؟ اللؤلؤ والدرر وكذا، في المنظر إيه؟ ده الشكل الملكي، لأن الأجنحة الملائكة لهم أجنحة مثنى وثلاثة وإيه؟ كما ذكر ربي سبحانه. أو قد يأتي في الصورة البشرية كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يؤتي إليه وحي. وقال الثلاثة دول، التكليم كان لموسى، الوحي ممكن يجي للأنبياء، إنما الثلاثة دول أتوا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي المرتبة الثالثة إرسال الرسول. المرتبة الرابعة التحديث، مرتبة التحديث. يعني إيه مرتبة التحديث؟ قال لك إنه هذه دون، يعني تلي المرتبة السابقة، وكان ده العمر رضي الله عنه، إنه سيدنا عمر لما كان بيحدث أو بيقول شيء، يحدث في سره بشيء وقلبه بشيء، فيحدث ينزل به قرآن، موافقة القرآن لعمر رضي الله عنه، ده سموها في الايه، مرتبة التحديث. المرتبة التي تلي ذلك وهي المرتبة الخامسة كما يقول في كتابه، مرتبة الإفهام. اللهم فهمنا كما فهمت سليمان. فقال قال ربي وداود وسليمان إذ يحكمان فين؟ إذ نفشت فيه غنم وقال ربي سبحانه وكنا لحكمهم شاهدين. الآن بعد كده إيه؟ قال ففهمناها سليمان. قال حدد سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. إذن ذكر رب الأنبياء في النبيين في الكريمتين والأسنى بالعلم والحكمة وخص سليمان هنا بالإيه؟ بالفهم في الواقعة دي المعينة دي. ولذلك قال علي بن أبي طالب وقد سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس، يعني قال لكم على حاجة في الفهم ده، فقال لا والذي فلق الحب وراء النسمة إلا فهمهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. يعني تيجي تبص تلاقي فهم الإنسان يفهمه إيه؟ كتابه. اللهم فهمنا كتابه يا رب العالمين. فالفهم قال لك إيه؟ فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه ربي في قلبي. اللهم ارزقني وإياكم الفهم، يعرف به ويدرك به ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم النص ما لا يفهمه غيره مع استوائه ما في الحفظ، بقى الاثنين حافظين النص لكن ده يفهم منه وفهم أصل المعنى. فالفهم عن الله ورسول الله عنوان الصديقية. اللهم ارزقني وإياكم. يبقى عندك فهم عن دينك، فهم كتاب ربك، فهم حديث النبي، الفهم. ولذلك تأتي المرتبة التي تلي ذلك اللي هي المرتبة كام يا بناتي؟ الثالثة. قال لك مرتبة اللي هي البيان، أو قال هنا في تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وإعلامه، فيكون فيصير مشهودا القلب، القلب حاسس هو ده الحق وهذا هو الباطل، كشهود العين للمرئيات. قال لك وهذه المرتبة هي الحجة بقى، وتتم بأمرين. حجة دي قال لك بإيه؟ الآيات اللي تملأ به الكتب، كتاب القرآن، والآيات اللي هو المرئية تشهديها. آيات القرآن تشهد لك بأن خالق الكون هو من؟ والآيات المرئية تشهد لك أن خالق الكون هو من؟ يعني المسموعة أو الموجودة، المسموعة في كتاب ربي، والمرئية أنك تشوف إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي أولي الألباب. يبقى عندك بقى دي مرتبة البيان العام، أصبح عندك إيه؟ أصبح عندك حجة إن القرآن ده من عند الله. أصبح ما تشوف الكون كده، أصبح عندك حجة إن الخالق الكون ده هو الله. ولذلك لما سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، لما يجي الإنسان يقول يا رب أنت خلقت الكون ده وإحنا قاعدين نلعب ونهيص ونعمل اللي فينا، مش ممكن يكون إلا لغاية ربنا سبحانه وتعالى يعلمها ربي سبحانه وتعالى، وهي الطريق إلى الطريق المستقيم. المرتبة التي تلي ذلك السابعة قال لك البيان الخاص، اللي هو البيان قال لك إيه؟ البيان المستلزم للهداية الخاصة. اللهم ارزقني وإياكم الهداية الخاصة دي. بيان اللي هي العناية الإلهية، تبقى العناية الإلهية ملازماكي، والتوفيق من حليفك، والاجتباء يجتبيك ربي يصطفيك الله، مش كده فقط، وقطع أسباب الخذلان، يبعد عنك كل أسباب الخذلان، فلا تتخلف عن الهداية البتة، يعني يعطيك ويلهمك أسباب التوفيق ويصرف عنك أسباب الخذلان. اللهم نسألك يا ربي كل ذلك. هذه هي الخاصة بقى لخواص الله، خواص اللي يحبهم ربي سبحانه وتعالى. المرتبة التي تلي ذلك مرتبة الإسماع، نعم المرتبة الثامنة. قال لك مرتبة، يقول مرتبة الإسماع، يعني ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم وبرضو لو سمعوا هيبقوا برضو عصاة كما جاء في سورة الأنفال. هذا الإسماع أقص من إسماع الحجة والتبليغ. قال لك إيه؟ حاصل لهم بالحجة، قامت الحجة عليهم بالإسماع بالتبليغ يعني، إنما الإسماع هنا إسماع قلب، قلبك سمع، أنت ودانك بتسمع، لكن المهم إن قلبك يسمع، لأن لو قلبك سمع هيبقى مفتوح، هيبقى ولذلك هيبقى بصير، هيبقى شايف الحق، هتبقى تميزي، خلاص هتميزي فعلا الكلام ده حق فعلا. ايه اللي الانسان بيعمل؟ ايه الغفله الواحد فيها دي؟ بتميزي بين الحق والباطل، فاصبح عندك سبحان الله الامر اللي هو ايه؟ بصاره بصير القلب، بصير يا بناتي، يبقى قلبك بصير. اللهم ارزقني واياكم. يقول اما المرتبه التاسعه، واما المرتبه التاسعه مرتبه بتسمى الالهام، كما قال ربي ونفس ايه؟ وما سواها فالهمها قد افلح من وقد خاب من. بس شفتي قدامك المعصية وشفتي الفجور وشفتي الطاعة، قلت لها هذا الطريق الحق، فابتدى قلبك يسعد ونفسك تطمئن بهذا الأمر، وهو هذا الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وأما العاشرة الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة دي يا بنات، قال لك الرؤية الصادقة جزء من ستة أجزاء من إيه؟ من كم جزء من النبوة؟ نعم، كما ثبت 40 جزءا من النبوة أخرجه البخاري. الله أكبر، شوف الرؤية. الحلقة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول من خشيتك، ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك، ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عين مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واحصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.